سائل يسأل عن المساهمة بفلوس في أرض ومضى عليها سنوات، هل عليها زكاة من لا؟ إذا تساهم في الاتجار للبيع والشراء لا زكاة، مثل هذا ما هو في قيمة فيها كل سنة، أضرب كل سنة بما تشرى، ويزكي قيمتها كما كانت الأرض للبيع والشراء.